العربية من القاهرة، أيها السادة والسادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء. الحمد لله يحب من دعاه خفيا ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله رب العالمين حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب، وناجاه الشجر والوحش والدواب، والطير في أوكارها كل له أواب. فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب. سبحانك يا ربي، ولا يقال لغيرك سبحانك، أنت عظيم البرهان شديد السلطان، لا يعجزك إنس ولا جان. سبحانك يا رب، اسمك خير اسم، وذكرك شفاء للمرض والسقم، حبك راحة للروح والجسم، فضلك لا يحصى بعد أو علم. اللهم إننا نشكرك شكرا وامتنانا وإقرارا بفضلك واعترافا بعظيم كرمك. الحمد لله ليلا ونهارا سرا وجهارا. الحمد لله ملأ كل شيء وعلى كل شيء. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في مستهل هذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا التوقيت الطيب أن يلهمنا دائما الصحة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بكرم القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال دائما لهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر القرآن الكريم، آيات بينات مما يتيسر من سورة الإسراء بدءا من الآية 23 إلى الآية 49، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

يبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم لين قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن واجعله دائما يا رب العالمين إلهاما لنا في عقولنا وقلوبنا، واجعله شافعا لنا وأصلح به ظواهرنا وطهر به بواطننا وامح به سيئاتنا واغفر بالقرآن يا أكرم الأكرمين خطايانا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، استهللنا لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، استهللناه بالقرآن الكريم وما تيسر من سورة الإسراء من الآية 23 إلى الآية 49، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يقينا شر هذا الوباء دائما يا أكرم الأكرمين، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد وفقه الله حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين على سبق الإرادة بالإحسان والنعم، الحمد لله والحمد لله عرفانا بمنته أنجى الحمد لله تسبيحا لعزته والحمد لله فاجمعن ربي شتاتي يا إله الكائنات يا تشهد ما بالروح من أحد غير الذي أدعو بالصمد وقد بسط جناحي تحت قدرته يا من إليه خفايا القلب والمدد يا من جعلت الماء يحيي كل نائبة يا من يا من يا من جعلت الماء يحيي كل نائبة والزهر في الأوصال وهبتني قلبا عميق الدرب يجبرني بهجر كل الورى إلا كيا سندي. يا خالق الكون مولاي، يا خالق الكون البديع تعاظما، هل لي إليك من سعي ومن قصدي؟ يا فامتلأت بسافة، ست العوالم فامتلأت بسافة، ولقيت ربك شاكرا بالقوت. صلوات ربك للشفيع محمد، للأنبياء الخاتم المنعوت. عقب الصلاة وفي الصلاة تحية، عند المساجد حيث قال بيوتي. ومع النداء رفع النداء، ومع النداء رفع النداء، يقر أنك مرسل حبيبي يا حضرت النبي. يا خير من زان الكلام وزان سكوتي، والله كرر في الكتاب صلاته، هل بعد ذلك طالب لثبوتي؟ صلوا عليه، صلوا عليه إذا ذكرتم ربكم وتعاهدوه جهارة لخفوتي. إن المصلي في القيامة يسعد إذ غيره في مقعد المبتوت. إن المصلي في القيامة يسعد سدن النبي، إن المصلي في القيامة يسعد إذ غيره في مقعد المبتوت. مني السلام، مني السلام، مني السلام، وبالجوارح كلها

لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسفيرو، ورفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. قام الإخوة الحاضرون هنا على إثرها لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا ونحن في هذه الأيام أن نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نتواد وأن نتراحم وأن نتعاطف مع بعضنا البعض، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هيا بنا نطيب خواطر بعضنا البعض، فتطيب الخواطر وجبرها عبادة وطاعة لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. جبر الخواطر هي تأليف للقلوب وتوحيد للصفوف واصطفاف على طريق الحق والخير، لأننا دائما أحوج ما نكون إلى ما يؤلف الأفئدة وإلى محبة بعضنا البعض، وما أحوجنا في هذه الأيام أن نتآلف ونتحاب في هذه الظروف ونتعاطف دائما حتى يقينا الله سبحانه وتعالى شر هذا الوباء. فالابتسامة أيضا في الوجوه أسرع طريق إلى القلوب وأقرب باب إلى النفوس، وقد فطر الله الخلق على محبة صاحب الوجه المشرق البسام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الناس تبسما وطلاقة في وجه الآخرين. كانت البسمة إحدى صفاته التي يتحلى بها دائما حتى صارت عنوانا له وعلامة له. كان لا يفرق في حسن لقائه وبشاشته بين الغني والفقير والأسود والأبيض، حتى الأطفال كان يبتسم في وجوههم، وكما قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. هيا بنا دائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبصفاته، وما أحوجنا أن نستدعيها ونحن في هذه الظروف، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذا الوباء إن شاء الله. إخوتنا الآن إلى القرآن الكريم حتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، والذي يتلو علينا هذه الآيات حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ويقولون

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير صلاة هذا الفجر المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو. اللهم أنت السلام هادي الأنام، جابر الكسر ومفرج الهموم والأحزان، أنزل طمأنينتك على كل قلب، وأنزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزل رحمتك على كل من سكن الثرى، وحقق لنا دائما وأبدا يا أرحم الراحمين ما نتمناه، وارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ أولادنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، اللهم احفظ أطباءنا، واجعل هذا اليوم يوما طيبا مباركا بإذن الله. في ختام هذا البث المباشر لا يسعني إلا أن أقدم شكري لقارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وأيضا كل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون أحمد عبده، تامر عبد الغني، أحمد نصر، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميلين نادر راشد وأمان هلال، وأيضا مهندسي الصوت في إذاعة القرآن الكريم والشرق الأوسط، وكل التقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود هنا في دار الإذاعة في القاهرة إلى استوديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 17 من جماد الآخرة من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 30 من يناير من عام 2021 من الميلاد.